موارد وجوب الوضوء. قال يجب الوضوء ثلاثة أمور، هذا اللي يسمون العلماء وجوب غيري. الوضوء ليس واجب في حد نفسه، وإنما يجب له الأمور الثلاثة. ولو واحد سأل هل الوضوء واجب أو مو واجب، قلت حد نفسه مو واجب. يعني الآن أنا يجب علي أتوضا الحين، وإنما إذا أنا تصلي يجب علي، يصير واجب للغير. هذا معنى الواجب للغير. صلوات الواجب ما عدا صلاة الليل إذا لا يشترط فيه الطهارة، وأما الصلوات المستحبة فيعتبر الوضوء في صحتها لا في وجوبها، لأنه سالبا من سؤال الموضوع. الوضوء ليس واجب للصلاة المستحبة، لأن هي مو واجبة، شلون تصير واجبة؟ الوضوء للنافذة، رفع النافذة، هذا الوضوء واجب له؟ لا، هي مو واجبة، شلون تصير واجبة؟ تمام. إذا قالوا إذا هذا الوجوب الصحة مو إلى وجوبها، صحتها يعني تصير صحيحة توضى، ما توضى ما تصير صحيحة. بس شوف تعبير، وأما صلاة المستحبة فيعتبر الوضوء، ما قال فيجب، فيعتبر الوضوء في صحتها كما يعتبر في الصلوات الواجبة. فهذا الاعتبار تارة على نحو الصحة، تارة على نحو الوجوب. إذا صارت واجبة الصلاة صار على نحو الوجوب، وتارة تصير على نحو الصحة إذا كانت مستحبة. درس هذه واحدة. اثنين، الأجزاء المنسية من الصلاة الواجبة وكذا صلاة الاحتياط. الأجزاء المنسية بتجيكم مثل مثلا نسيان السجدة، نسيان مثلا التشهد، لازم تجيبه بعد الصلاة، هذا جزء منسي، هذا يشترط فيه إزالة الصلاة. فلو فرغ من الصلاة يجيب الجزء المنسي، تمام، يشترط أن يكون على صلاة. صلاة الاحتياط لو شك ما بين الثالثة والرابعة يقول يجب درك ركعة من قيام، هل تكون صلاة احتياط؟ هل يشترط فيها إذا تكون على صلاة؟ إذا لازم تصير على وضوء حتى تصح صلاة الاحتياط. ولا يجب الوضوء لسجدتي الساهو، وإن كان أحفظ الاحتياط. واحد خلص من الصلاة يسجد سجدتي الساهو باعتبار أنه مثلا دام في حد الجلوس أو جلس محل القيام أو أو أو أو موجبات، يقول نفس الاحتياط. فلو نسى سجدتي الساهو زين وقام وطلع وراح وأكل سندويشة همبرجر زين قصر، يقول خلي الهمبرجر على زين ويسجد ولينا مكدس يمكن يشترك، لأن وجوبها فوري فيها جزء وجوبات فورية كما فيها كما سوف يكون. أحد يسجد توقف يعني دخلت من باب ورطي وخمس باب جيب والله جيب لي هلا ايه صلاة من على نقل احتياط، يعني اشترط جعل من مناسب صلاة الاحتياط. السلام ورحمة الله. عبادة هي عبادة ما يترى كم دخلت لا تضرب يعني كان في كم كان في كم لا تتعجب يا أصدقاء. بني الطواف الواجب وإن كان جزءاً لحجة أو عمرة من قصر. يعني لو واحد يروح الحج يطوف تمام لازم يكون على وضوء. لو يطوف طواف مستحب يعني عمرة تمام مستحب لأن اعتمرت وحجيت فبتجي العمرة مستحبة اللي يجب عليه. يعني لازم يكون على وضوء ولا ما صح عمرة. إذا الواجب لا مستحب لا مثل الصلاة الواجب مثل الصلاة مستحب تماما. جروت طواف بس الشكل نعم يحرم على غير المتوضئ أن يمس ببدنه كتابة القرآن. كتابة القرآن كلام ما يجوز إلا إذا كان على وضوء. والأحوط وجوبا أن لا يمس اسم الجلالة اسم الله والصفات المختصة به تعالى كلام الله. ما عسى أكل مطريد لما عسى يروح للسلام. والأحوط وجوبا إلى مثل الجلالة مانع الوضوء اسم أفضل لا تجوز. والصفات المختصة به مثل الرحمن لا تجوز. العزيز مثلا ما نقول. والأحوط الأولى إلحاق أسماء الأنبياء استحبابا تمام مثل إبراهيم لا تلمس فعلى وضوء والأئمة عليهم السلام والصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليه.